إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم معاشر الإخوة والأخوات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم ومقربا إلى مرضاته، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الأحبة، حديثنا في هذه الليلة عن اسم الله الولي كما قد عرفتم، وهذا الحديث سينتظم خمس قضايا: الأولى كما هو المعتاد في بيان معنى هذا الاسم الكريم من الناحيتين اللغوية وما يتصل بالله جل جلاله، وأما الثاني ففي ذكر بعض الفروقات، وأما الثالث ففي ذكر ما يدل على هذا الاسم من الكتاب والسنة، وأما الرابع فيما يدل عليه هذا الاسم، وأما الخامس والأخير ففي ذكر الآثار المترتبة على الإيمان بهذا الاسم الكريم. وسأذكر معه اسمين آخرين يتصلان به اتصالا وثيقا من جهة المعنى، وهما المولى والوالي على القول بأنه من أسماء الله جل جلاله، وسيأتي إيضاح ذلك. ولكن أذكر عادة أو أبدأ بالاسم المتفق عليه، ثم أذكر بعد ذلك ما قيل إنه من أسماء الله وما يحتج به هذا القائل. أما ما يتعلق بالمعنى من جهة اللغة، أما الولي فإن هذه المادة في أصلها تدل على القرب، الولي بمعنى القرب، تقول هذا يلي هذا بمعنى أنه يأتي بعده مباشرة، ويقال تباعد بعد ولي بإسكان اللام يعني بعد قرب. فالولاء والتوالي أن يحصل شيئان، فصاعدا حصولا ليس بينهما ما ليس منهما، كما يقول الراغب في مفرداته، ويستعار ذلك في معنى القرب من حيث المكان ومن حيث الدين. في حيث المكان تقول هذه الدار تلي هذه الدار، ومن حيث الدين فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض، فهذه ولاية في الدين. ومن حيث النسب، وهذا معروف، ومن حيث الصداقة والنصرة والمودة والاعتقاد وما إلى ذلك، وهكذا القرب أيضا في الزمان، تقول هذه الحادثة تلي تلك الحادثة، يعني أنها مقاربة، فالكل يرجع إلى هذا المعنى، وهو القرب من أي جهة كان. هذا عند العرب حينما يعبرون بذلك، ولهذا نجد بعضهم كالزجاج يذكر 10 معاني، وهي في الواقع من جملة الإطلاقات التي يعبر عنها بهذه اللفظة، وذلك يرجع إلى ما ذكرت فحينما يقولون مثلا فلان ولي فلان، يعني أنه يتولى أمره ويقوم بشؤونه ولا يكل ذلك إلى غيره، ويقولون فلان ولي فلان، يقصدون أنه ناصره ومؤيده، كأنه يوليه نصره فلا يحول بينه وبينه، يعني يجعل النصر حليفه. ويقولون أيضا فلان ولي فلان، أي يوليه صداقته أو وده أو محبته، ويقال الولي فيما يقابل العدو، لأن العدو بعيد والولي قريب. وهكذا أيضا يقال تولاه، يعني أنه قربه وصار تابعا له في بعض إطلاقاته، ولهذا يقال إن الولاية بمعنى النصرة، ويأتي ذلك بالفتح والكسر عند بعض أهل اللغة، فيقال الولاية والولاية بمعنى النصرة، وليس ذلك محل اتفاق كما سيأتي. والله تبارك وتعالى يقول إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. ما لكم من ولايتهم من شيء، وفي القراءة الأخرى المتواترة ما لكم من ولايتهم من شيء، فجاء بهما معا ولايتهم ولايتهم. فالأزهري يقول توليت فلانا أي اتبعته ورضيت به، إذن كل ذلك يرجع إلى معنى القرب. وأما المولى فإنه يقال للرب والسيد والمنعم والمعتق والناصر والمحب والتابع والجار وابن العم والحليف والصهر والعبد المملوك والمنعم عليه والمالك. ألاحظ أن هذه جميعا ترجع إلى معنى القرب أيضا، فالمولى والولي متقاربان في المعنى غاية التقارب، وسيأتي الكلام على الفرق بينهما. أما الوالي عند من عده من أسماء الله تبارك وتعالى كالحافظ ابن القيم رحمه الله، فذكر أن الله تبارك وتعالى له من معاني الملك ما يستحقه من الأسماء الحسنى، ومثل لذلك أسماء المرتبطة بالملك، قال كالعزيز والجبار والحكم والعدل والخافض الرافع المعز المذل العظيم الجليل الكبير الحسيب، ثم قال الوالي المتعالي الوالي. وما معنى الوالي؟ بعضهم يقول الوالي هو مالك الأشياء جميعها المتصرف فيها، كأن الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل كما يقول ابن الأثير، وأنه ما لم يجتمع فيها ذلك لا تكون ولاية، يعني التدبير والقدرة والفعل يقال له والي. ثم يذكر أن الولاية والموالاة من والى القوم، وأن الولاية بمعنى الإمارة والسلطة وما إلى ذلك، هكذا فرق بين الولاية والولاية. وعلى كل حال من أهل العلم من لا يفرق بينهما. وما ذكر من معنى الوالي هنا ما ذكره ابن الأثير يصدق على بعض معناه، وإلا فالمعنى أوسع من ذلك، ولكنه في غلبة الاستعمال أطلق على هذا المعنى ما اجتمع فيه هذه الأمور الثلاثة. يعني كأنه الذي يدبر أمر غيره ويتولاه ويرعاه ويقوم على مصالحه وشؤونه، وهذا كله من معاني الولي كما سيأتي. بعد ذلك ننتقل إلى المعنى في حق الله جل جلاله. أما الولي فإن الله تبارك وتعالى له الولاية على جميع عباده، فهو قريب منهم القرب العام، أقرب إليهم من حبل الوريد، وذلك بمعنى التدبير والتصريف والتقدير، تجري عليهم أقداره، يتصرف فيهم كما يشاء، نواصي الخلق في يده وتحت قبضته. فالله تبارك وتعالى ولي على عباده أجمعين، هو الذي يصرف شؤونهم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولاحظ أن هذا المعنى روعي فيه أصل المعنى اللغوي القرب، لكن القرب هنا باعتبار الولاية العامة، وهذا قرب عام من جميع الخلق بما ذكر. أما الولاية الخاصة فهي لأهل الإيمان، فهذه تعني الحفظ والكلاءة والرعاية والنصرة والتأييد وما إلى ذلك من المحبة، فهو وليهم يحبهم تبارك وتعالى، كما قال الله جل جلاله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن صار عندنا الولاية العامة والولاية الخاصة، فالله جل جلاله هو الذي يتولى أمور العالم العلوي والسفلي، وهو الذي يصرفه ويدبره وحده دون شريك، فهو الولي الذي صرف لخلقه ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، كما أنه يتولى عباده المؤمنين على وجه الخصوص فيخرجهم من الظلمات إلى النور، ويتولى تربيتهم بلطفه ويعينهم في جميع أمورهم وينصرهم ويؤيدهم ويوفقهم ويسددهم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فهذه ولاية خاصة، ولاية خاصة. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، فالله جل جلاله أخبر أنه ولي للمؤمنين على وجه الخصوص، فهو يبصرهم حقيقة الإيمان ويهديهم ويوفقهم لالتزام شرائعه، ويهديهم إلى الأدلة والبراهين التي تزيل الشكوك عنهم وينقلهم من هداية إلى هداية، ويصرف عنهم الشبهات والشكوك التي تزلزل إيمانهم. ولهذا قال: يخرجهم من الظلمات إلى النور، ظلمات الجهل وظلمات الكفر وظلمات الشرك، فينقلهم إلى. وعلى قدر ولايته تبارك وتعالى لعبده، على قدر ما يكون هذا الإخراج إلى هذا النور، فيحصل بكمال الولاية كمال الهداية. وإذا نقصت ولايته جل جلاله وتقدست أسماؤه نقص من هذه الهدايات بحسب ما ينقص من تلك الولاية. فعلى العبد أن ينظر في حاله وما هو عليه من هدايات، فالله تبارك وتعالى يقول: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فصلواته تبارك وتعالى على عباده بمعنى هذه الهداية والتوفيق. فإذا رأى العبد من نفسه تلكؤا في قبول الحق وترددا وإعراضا، فإن ذلك يدل على نقص ولاية الله تبارك وتعالى له. فمعنى قول الله جل جلاله: الله ولي الذين آمنوا، يدخل فيه معاني الولاية التي سبقت، بمعنى أنه ناصرهم ومحبهم ومجيبهم ومعينهم، كل ذلك حاصل في ولايته جل جلاله لعبده، فيحصل لهم من التوفيق والتسديد وألوان الهدايات في الدنيا والآخرة ما لا يقادر قدره. ولو أردنا أن نعدد الولايات التي تحصل للعبد إلى أن يدخل الجنة وأن يصل إلى منزله في الجنة لذهب كثير من الوقت. فالله جل جلاله يهدي إلى الإيمان، وهو يهدي إلى المراتب العالية في الإيمان، ويهدي إلى الحق فيما اختلف فيه من ذلك، وهو يهدي إلى أفضل الأعمال، وهو يهدي أيضا العبد بمعنى أنه يعينه على التزام شرائعه، كما أنه يهديه بمعنى أنه يقيمه عليها ويثبته فلا يحصل له نكوص، كما أنه تبارك وتعالى يميته على ذلك. ثم إن الله يهديه عند سؤال الملكين كما يهديه بعد ذلك عند الحساب وإلى الصراط وعلى الصراط، ثم يهديه إلى باب الجنة، ثم يهديه إلى منزله في الجنة. فهذه كلها هدايات تحصل لأولياء الله جل جلاله، هذا بالإضافة إلى نصره لهم في الدنيا وتوفيقه وما إلى ذلك من المعاني. والله تبارك وتعالى يقول عن نفسه: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. يقول كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير رحمه الله في معنى ولايته التي جاءت في سورة البقرة: الله ولي الذين آمنوا، أي نصيرهم وظهيرهم، يتولاهم بعونه وتوفيقه ويخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. ويقول في تفسير قوله: وكفى بالله وليا، وكفاكم وحسبكم بالله ربكم وليا يليكم ويلي أموركم بالحياطة لكم والحراسة من أن يستفزكم أعداؤكم عن دينكم أو يصدوكم عن اتباع نبيكم. وفي قوله: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، يقول: إن ولي ونصيري ومعيني وظهيري عليكم الله الذي نزل الكتاب علي بالحق، وهو يتولى من صلح عمله بطاعته من خلقه. وفي قوله تبارك وتعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، الحافظ ابن القيم يقول: أي معبودا وناصرا ومعينا وملجأ، وهو من الموالات التي تتضمن الحب والطاعة. إذن الله ولي الذين آمنوا، أي أنه ينصر ويعين ويؤيد ويسدد ويوفق ويهدي، كل هذه المعاني داخلة فيه. وأما الوالي عند من عده من أسماء الله تبارك وتعالى ففسر أيضا بالناصر وبالذي يتولى أمور العالم أمور الخلائق وهو الذي يقوم بها وهو مالك الأشياء المتصرف فيها. فهنا قالوا بأن الولاية كما ذكر ابن كثير هناك تشعر بالتدبير والقدرة والفعل. وبنحو هذا قال أبو حامد الغزالي. وعلى كل حال فالله تبارك وتعالى هو الوالي بمعنى الذي تولى أمور الخلق وتفرد بأمور التدبير وتكفل بتصريف الأحوال كما أراد وكما يشاء سبحانه، وأجرى عليها حكمه وأمره وقام عليها بالإدامة والحفظ والإبقاء. وبهذا يتبين أن الوالي أيضا قريب من معنى الولي. وأما المولى ففسر أيضا بالناصر والمعين، كذلك أيضا أنه المأمول في النصر والمعونة، لأنه المالك ولا مفزع للمملوك إلا إلى مالكه. فالله تبارك وتعالى هو مولى الذين آمنوا، أي أنه سيدهم وناصرهم على أعدائه، وهو الذي يتولاهم بإيصال مصالحهم وتيسير منافعهم، فهو نعم المولى لمن تولاه في تدبير شؤونه وتحصيل مطلوبه. ولذلك كان من دعاء المؤمنين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقد ذكر أبو جعفر بن جرير رحمه الله في معنى هذه الآية أي أنت ولينا بنصرك دون من عاداك وكفر بك، لأننا مؤمنون بك ومطيعون فيما أمرتنا ونهيتنا، فأنت ولي من أطاعك وعدو من كفر بك فعصاك، فانصرنا لأننا حزبك. وعلى كل حال المولى هنا أنت مولانا من قولك ولي فلان أمر فلان فهو يليه ولاية وهو وليه ومولاه على قول ابن جرير رحمه الله. وعلى كل حال أنت مولانا، الله مولانا حينما نقول ذلك يعني أنه الذي ينصرنا ويؤيدنا ويقوم على شؤوننا ويدبر أحوالنا ويرعى مصالحنا ويوفقنا ويلهمنا رشدنا، كل هذا من معانيه. أما الولي فقد اتفق أهل العلم قاطبة على أنه من أسماء الله تبارك وتعالى، ولا أعلم من خالف في ذلك. وأما المولى فقد ذكره جماعة ممن تكلموا على الأسماء الحسنى وذكروها وبينوا معانيها كالخطابي والبيهقي في الأسماء والصفات وصديق حسن خان، وجماعة من المعاصرين كثير كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله وصاحب النهج الأسماء وصاحب المنهاج الأسنى، وفي كتاب أيضا صفات الله الواردة في الكتاب والسنة، وفي كتاب الشيخ سعيد بن وهف القحطاني في شرح الأسماء الحسنى وشرح أسماء الله الحسنى للصغير والمفاهيم المثلى للشرباصي، وكتاب ولله الأسماء الحسنى للجليل، وكتاب الأسماء الحسنى للبدر. فهؤلاء قريب من 14. فالذين ذكروه في مقابل الذين ذكروا الولي يعني يمكن أن نقول بأنهم ليسوا بالكثرة عند المقارنة. وأما الوالي فأقل من ذلك ممن ذكره من أسماء الله الخطابي والحليمي والأصبهاني والبيهقي وهكذا جماعة من المعاصرين كالدكتور عمر الأشقر وصاحب الآثار السلوكية وكذا الصغير والمرعشلي والهراس والشرباصي وصديق حسن خان. صديق حسن خان يعني هو في بداية القرن الماضي أو في أواخر الذي قبله. قبل أن أنتقل إلى الأمر الآخر الثاني، أقول بأن هذا الاسم الوالي لا أعلم دليلا يدل عليه صراحة من الكتاب أو السنة، وسيأتي عند الكلام على ذكر الأدلة. ثانيا، في ذكر بعض الفروقات، الفرق بين الولي والمولى، ما الفرق بينهما؟ الولي والمولى كما سبق يستعملان في معنى القرب والنصر والمعونة والود والثناء والحب وتولي الأمر، ويستعملان أيضا بمعنى الموالي والموالاة. ولذلك يقال للمؤمن هو ولي الله، ويقال الله ولي المؤمنين. وبعضهم يقول بأن الفرق بين الولي والمولى أن الولي هو من تولى أمرك وقام بتدبير حالك، وهذا عام في الخلائق، وأما المولى فهو من تركن إليه وتعتمد عليه وتحتمي به عند الشدة والرخاء وفي السراء والضراء، هذا المولى. قالوا وهذا غالبا ما يكون لخاصة المؤمنين، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى كل حال، سبق الكلام على الولاية والولاية، فبعضهم يقول الولاية في النسب والنصرة ويقال للمعتق، وأما الولاية ففي الإمارة والولاء والمعتق والموالاة من القوم. على كل حال، هذا ذكره بعضهم، ولكن وهكذا قال بعضهم بأن الولي أبلغ من الوالي. أما الفرق بين موالاة الله وموالاة المخلوق، فذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله أن اشتقاق ولي الله من الموالاة، وأنها بمعنى المحبة والقرب. فكما يقال عبد الله وحبيبه يقال وليه، والله تعالى يوالي عبده إحسانا إليه وجبرا له ورحمة، بخلاف المخلوق فإنه يوالي المخلوق لتعززه به وتكثره بموالاته لحاجة العبد وفقره، والله لا يحتاج إلى أحد. يعني أن الله حينما يوالي عبدا ويتولاه فإن ذلك يفعله الله تبارك وتعالى إحسانا لهذا إلى هذا العبد من غير حاجة إليه. وأما المخلوق فحينما يتولى مخلوقا آخر فإنه يتعزز به ويتقوى ويحتمي بهذا المخلوق، فالله ليس بحاجة إلى أحد من خلقه. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فهذا إذن نعرف به أنه لا منافاة بين هذا النفي ولم يكن له ولي من الذل وبين إثبات الولاية لأهل الإيمان، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالمثبت هي ولاية رحمة وإحسان وبر، والمنفي هي ما كان بسبب الحاجة والتعزز والتقوي، والله غني عن خلقه أجمعين. أما الفرق بين الوالي من العباد والوالي الذي هو الله تبارك وتعالى، فالوالي حينما يقال ذلك لأحد من المخلوقين فمعنى ذلك أنه هو الذي يرعى شؤون الرعية في أمور مخصوصة ما يرعاهم في كل شيء، وفي مكان مخصوص وفي وقت مخصوص، فهو في هذا وكيل لا أصيل، وإنما يفعل ذلك بإقدار الله عز وجل له. ثم إن ذلك يصير إلى غيره، وقد يصير هو إلى حال يعجز فيها عن تصريف أموره وتدبير أحواله والدفع عن نفسه، سواء كان ذلك بعجز أو مرض أو تسلط غيره عليه ممن لا يستطيع دفعه أو نحو ذلك. أما الله تبارك وتعالى فهو الوالي على الحقيقة، على سبيل الدوام الولاية المطلقة، فهو يحكم لا معقب لحكمه، ويعطي ويمنع، ويخفض ويرفع. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وهو الذي يشرع لعباده، وهو الذي يتولى الكون كله والعالم العلوي والسفلي، ويصرف أمر الخليقة، وهو الذي يحفظ ويلطف ويعين وينصر وما إلى ذلك من المعاني. أما الفرق بين كونه مولى المؤمنين ومولى الخلق أجمعين، فإن الله تبارك وتعالى حينما نقول هو مولى المؤمنين فمعنى ذلك الولاية الخاصة، يعني أنه مولاهم بالنصر والرعاية والحفظ والتأييد والمحبة وما إلى ذلك. وحينما يقال الله مولى الخلق جميعا بمعنى أنه يدبرهم ويصرف شؤونهم، لأنه الذي يصرف أمر العالم وإليه تدبير الخلائق، كما قال الله تبارك وتعالى أيضا ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ردوا إلى الله مولاهم، مولى الخلق جميعا، فذلك لا يختص بأهل الإيمان. وكقوله هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. فهذه ولاية عامة، وهناك الولاية الخاصة، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فهذا هو الفرق بين هذين. قد ذكر الزجاجي في وجه الجمع بين هذا وهذا بأن الله عز وجل لما أنعم على المؤمنين قابلوا إنعامه بالشكر والإقرار والطاعة والتوحيد، فجاز أن يقال الله ولي الذين آمنوا بإنعامه عليهم وقبولهم وشكرهم، أما الكافرون فقد أنعم عليهم فقابلوا إنعامه بجحودهم وكفرهم وعدم إقرارهم، فلهذا لا يقال بهذا الاعتبار بأنه مولاهم. وكذلك أيضا أن الولي يعني من معانيه النصرة والمحبة، وهذا لا يكون للكافرين. وعلى كل حال يمكن أن نقول بأن الولاية نوعان، ولاية مطلقة فهذه لأهل الإيمان فتنتظم كل هذه المعاني بما فيها المحبة والنصرة والتصريف والتدبير إلى آخره، وهناك مطلق الولاية فالكفار لهم من مطلق الولاية، يعني أنه يحصل لهم بعض معانيها، وذلك بمعنى التدبير والتصريف لأحوالهم وشؤونهم. ولهذا منع بعض أهل العلم هذا الإطلاق، يعني لا يقال بإطلاق الله مولى الكافرين لئلا يفهم منه المعاني الخاصة التي لا تكون إلا لأهل الإيمان. لكن عند التفصيل هل الكفار لهم شيء من ولاية الله عز وجل؟ نقول ولاية بمعنى الولاية العامة التي تكون لجميع الخلائق، ويدخل في ذلك البهائم وما في هذا العالم كله بهذا الاعتبار. وعلى كل حال خلاصة ما سبق في الكلام على هذه الفروقات أن يقال إن لفظ الولاية لفظ مشترك، فالله تبارك وتعالى يوصف بذلك ويوصف به المخلوق. الله يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، فالولاية تكون أيضا للرسول صلى الله عليه وسلم ولأهل الإيمان. وهكذا قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. فإذا وصف الله عز وجل بذلك فإما أن يراد به الولاية العامة التي عرفنا معناها، فالله ولي الخلق جميعا، وإما أن يراد الولاية الخاصة فذلك لأهل الإيمان، ويكون معناها كما سبق بالنصر والتأييد إلى آخره. وهنا على كل حال يتضح لنا خلاصة ما جاء في تلك الفروقات. وحينما يقال بأن العبد يوصف بالولاية فيقال هو ولي الله، يعني أنه يتقرب إليه بطاعته ويعمل بمرضاته ويتحرى محابه ويتجنب مساخطه، وهكذا يجوز أن يكون الولي بمعنى المتولى، كما جاء في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. فالولي يمكن أن يكون من صدر منه ذلك، الله ولي الذين آمنوا، الولاية صادرة منه. والمؤمن يقال أيضا إنه يوالي ربه فهو ولي لله بهذا الاعتبار. ثالثا ما يدل على هذه الأسماء من الكتاب والسنة. أما الولي فكما ذكرت لكم هو من الأسماء المتفق عليها بالنسبة لله تبارك وتعالى، وقد جاء في القرآن في 15 مرة، جاء مقيدا وجاء مطلقا. أما المقيد فهو كثير ولا حاجة لسرده كقوله وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، لكن المطلق كقوله جل جلاله وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، هو الولي يعني على سبيل الإطلاق. وهكذا في قوله أم اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أما المولى فقد جاء في كتاب الله تبارك وتعالى في 12 مرة، لكن ليس على سبيل الإطلاق، وذلك كما في قوله تبارك وتعالى أنت مولانا بالإضافة، فانصرنا على القوم الكافرين، نعم المولى ونعم النصير، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ولم أقف عليه في الكتاب ولا في السنة على سبيل الإطلاق، وقد جاء في الصحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في قصة أحد لما قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه أن يقولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فمن لم يعتبر في أسماء الله تبارك وتعالى إلا ما جاء على سبيل الإطلاق من غير إضافة ولا تقييد يقول هذا لم يرد بهذه الصيغة، فما عده من جملة الأسماء. واضح؟ بمعنى أن هذا الاسم المولى لم يتفق أهل العلم على تسمية الله تبارك وتعالى به. وجاء أيضا في كلام ابن الزبير رضي الله تعالى عنه عند وقعة الجمل لما قال له أبوه الزبير بن العوام، قال يصيه قبل المعركة ويذكر له دينه، يقول: إن عجزت عن شيء من الدين يعني فاستعن عليه بمولاي. قال: فوالله ما يعني علمت أو عرفت أو دريت ما أراد حتى قلت: يا أبتي من مولاك؟ قال: الله. قال: الله. وهذا أيضا ليس على سبيل الإطلاق كما ترون. رابعا، ما تدل عليه هذه الأسماء. الولي يدل على ذات الله وعلى صفة الولاية أو الولاية معا بدلالة المطابقة، ويدل على أحد هذين بدلالة التضمن. وأما بدلالة الالتزام فإن ذلك يدل على حياة الله وقيوميته وسمعه وبصره ومشيئته وقدرته وعزته ورحمته وما إلى ذلك من صفات الكمال. وعلى كل حال، الصفة التي تضمنها هذا الاسم وهي الولاية هي من صفات الأفعال، من الصفات الفعلية. عند من عد المولى من أسماء الله تبارك وتعالى فهو أيضا يدل على صفة الولاية وعلى الذات معا بدلالة المطابقة، وعلى أحدهما بدلالة التضمن، ويدل بدلالة اللزوم على ما سبق من الحياة والقيومية والسمع والبصر إلى آخره. وأيضا الصفة التي تضمنها هي من جملة صفات الأفعال. وهكذا عند من عد الوالي من أسماء الله تبارك وتعالى. الخامس والأخير، ففي ذكر آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم. كما هو المعتاد نبدأ بقوله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأن دعاءه يتضمن أمرين: دعاء المسألة ودعاء العبادة. أما دعاء المسألة فأن يدعو الله تبارك وتعالى في كل سؤال بما يناسبه من الأسماء. يوسف صلى الله عليه وسلم قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وفي الحديث، حديث أنس رضي الله عنه، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا ولي الإسلام وأهله مسكني، وفي رواية: ثبتني بالإسلام حتى ألقاك. وذكره الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة: يا ولي الإسلام. وعرفنا أن معنى من معنى الولي أنه الذي يهدي ويوفق، وأن من معاني الهداية الدلالة والتثبيت والتوفيق، كل ذلك داخل فيها. أما دعاء العبادة فهو أن يسعى العبد جاهدا بتحقيق الولاية بما يزاوله ويعمله من محاب الله جل جلاله، فيحفظ حدوده ويوحده ويجتنب مساخطه، وهكذا في سائر شؤونه يكون على الصراط المستقيم، ولا يتولى أعداء الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وهذا يحتاج من العبد إلى إقبال على ربه وإخلاص له ومجاهدة للنفس، لأن دواعي القعود عن طاعته كثيرة. وعلى كل حال، يأتي تفصيل ذلك في الأمور التي تذكر بعده، وما يحققه العبد من الأعمال والأوصاف التي يحبها الله جل جلاله. فإذن أن يتقرب، أن يدعو الله تبارك وتعالى بهذا الاسم دعاء مسألة ودعاء عبادة. ومما يدخل في دعاء العبادة أن يحب الله تبارك وتعالى، لأن من معنى الولي والمولى كما سبق أنه الذي يصرف ويدبر شؤون الخلق، فهو الذي يعطيهم ويرعاهم ويحفظهم ويكلأهم وهو مالكهم ومعبودهم الحق. فهذا إذا عرفه العبد توجه قلبه إلى الله تبارك وتعالى فأحبه. إذا كان أحد من المخلوقين يقوم على شؤونك بالرعاية والتدبير ويحقق لك مصالحك وما إلى ذلك فإنك تحبه، والقلوب مجبولة على محبة من أحسن إليها. فالله تبارك وتعالى محسن إلى خلقه أجمعين، ومن ثم فإنهم إذا عرفوا ذلك أحبته قلوبهم واستولت محبته على مجامع القلوب، فلا يبقى في هذه القلوب محبة تزاحم محبة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وأولئك الذين يعانون من العشق أو يعانون من محبة لأحد من المخلوقين تزاحم محبة الله تبارك وتعالى، فإن ذلك يرجع أول ما يرجع إلى فراغ القلوب من المحبة التي تغمرها محبة الله عز وجل وتملأها. ولذلك إنما يقع مثل تلك المحبة والعشق في القلوب البطالة المعرضة عن الله التي تهتم بمثل هذه الأمور من المدنسات والدنايا، فهؤلاء قلوبهم مشغولة مشوشة بمحبة المخلوقين، يحب امرأة أو غير ذلك، ثم بعد ذلك يبدأ يشتكي من حر ما يجد وكيف يتخلص من هذا العشق ومن هذه المحبة. وقد يكون هذا الإنسان في صورته الظاهرة عليه شيء من أثر الصلاح والاستقامة، ولكن قلبه مشغول بالمخلوقين يحبهم ويتعلق بهم ويشوش ذلك عليه محبة الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يطلب المخرج. فهؤلاء يقال لهم عادة إن الذي وقع لكم هو الفراغ الذي في القلوب من محبة هذه القلوب لربها وباريها وخالقها جل جلاله. فمن أراد العلاج والخلاص من مثل هذه الأمور التي تعد من التوافه فعليه أن يملأ قلبه بمحبة ربه تبارك وتعالى. وذلك أن الولاية ترجع إلى معنى الحب، فهو من معانيها الأكيدة كما ذكر ذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله، وأنه لا موالاة إلا بحب، كما أن العداوة أصلها البغض، والله ولي الذين آمنوا وهم أولياؤه، فهم يوالونه بمحبتهم له وهو يواليهم بمحبته لهم، وموالاته لهم تبارك وتعالى بحسب إقبالهم عليه، وأول هذا الإقبال هو إقبال القلوب. ولهذا سبق في الأعمال القلبية أن أعمال القلوب أشرف من أعمال الجوارح، ومضى الكلام على المحبة مطولا هناك. ولهذا أنكر الله سبحانه على من اتخذ من دونه أولياء، وكذلك أيضا أنكر على من سوى بينه وبين غيره في المحبة، وبين أن هؤلاء قد اتخذوا هؤلاء الذين يحبونهم اتخذوهم أندادا من دونه، كما قال الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وكذلك يقول هؤلاء الكفار بعدما عاينوا الحقائق: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فمن جملة ما سووهم به المحبة، وهذه المحبة على كل حال وهي محبة الله تبارك وتعالى ينتظم تحتها أيضا محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومحبة شرائع الله جل جلاله، ومحبة أهل الإيمان، محبة المؤمنين، لأنهم يعبدونه ويوحدونه. وقد أقسم الله أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن عبد حتى يكون الرسول أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فكيف بمحبة الله تبارك وتعالى؟ وقال لعمر رضي الله عنه: لا حتى أكون أحب إليك من نفسك، يعني لا تؤمن الإيمان الكامل حتى تصل إلى هذه المرتبة. هذا هو الثاني، أن نحب الله تبارك وتعالى بكل قلوبنا. أما الثالث فهو أن نثق به وأن نطمئن إلى تدبيره ونصره وتوفيقه. وهذا المعنى خاص بأهل الإيمان، وذلك أن من معاني الولي الناصر، فهي الولاية الخاصة بمعنى التأييد والحفظ والكلاءة والرعاية وما إلى ذلك، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فإذا تحقق ذلك في قلب العبد فإنه لا داعي لأن يقلق ويخاف ويمتلئ قلبه من الرهبة من المخلوقين ويتفرق هنا وهناك في أودية الخوف، يخاف هؤلاء ويخاف هؤلاء ويخاف هؤلاء وما إلى ذلك، فيضيع العبد. وكثير من الناس يجد في قلبه مثل هذه المخاوف التي تورثه وحشة، فهو إما أن يخاف الناس جميعا حتى يصير ذلك له حالة مرضية التي يسمونها بالرهاب الاجتماعي، فلا يستطيع أن يغشى مجالسهم ولا أن يتحدث معهم وينقبض وينجفل منهم، وإما أن يخاف نوعا منهم، يخاف نوع من المخلوقين، فذلك كله قد يتعاظم في قلب العبد حتى يصير ذلك الخوف أعظم من خوف الله جل جلاله، وهنا يكون ذلك مؤثرا في الإيمان. ونحن أحوج ما نكون أيها الأحبة في مثل هذه الأيام إلى استشعار هذا المعنى. إن كنا محققين للإيمان على الوجه الصحيح فإنه ينبغي أن نطمئن كل الاطمئنان إلى أن الله ينصرنا ويحفظنا ويجعل كيد الكائدين من الكافرين والمنافقين في بوار وفي تضليل، فلا يصل إلينا شيء من ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. لن يضروكم إلا أذى، الأذى كالكلام وما إلى ذلك، ولكنه لا يصل إلى حد الضرر. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. لكن علينا أن نحقق ولاية الله تبارك وتعالى فنكون كما قال الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. آذنته يعني أعلمته بالحرب، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا هو الطريق إلى ولاية الله جل جلاله. هذا في الأفراد أيها الأحبة، وعلى مستوى المجتمع وعلى مستوى الأمة برمتها: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه الحديث. فهذه هي الولاية التي تكون نتيجة للاستقامة، استقامة العبد كما أمر، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هذا هو الطريق، أن نستقيم كما أمرنا ولا نركن إلى الذين ظلموا فتمسنا النار، ثم لا يكون لنا بعد ذلك من أولياء فلا يمكن أن الله ينصر أولئك الذين أداروا ظهورهم لطاعته واشتغلوا بمعصيته ومساخطه ووالوا أعداءه، فإن هؤلاء يتخلى الله عنهم ولا يجدون من دونه وليا ولا نصيرا. ومن ثم فلا تسأل عن حال هؤلاء وما ينتابهم من المخاوف، بخلاف أهل الإيمان، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فالله تبارك وتعالى يؤيدهم وينصرهم لأنه لا مولى لهم إلا الله تبارك وتعالى. ومن هنا فعلى الأمة ألا تتخذ أولياء من دون الله جل جلاله، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، وقال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. أقول أيها الأحبة، قد يتعاظم المخلوق في بعض القلوب حتى يخيل إلى أصحابها أن النصر إنما يتأتى من هؤلاء المخلوقين، وأنهم الذين يملكون القوة، وأن من تولاهم انتصر وحصل له مطلوبه، ثم ينكشف الأمر بعد ذلك عن حقيقة مرة، وهي مآل من أعرض عن ولاية الله جل جلاله وركن إلى المخلوقين، فإنهم يديرون ظهورهم له أحوج ما يكون إلى تأييدهم ونصرهم وإعانتهم. واليوم نشاهد هذا جليا، الذين بذلوا كل مستطاع في طلب مرضاة المخلوقين من أجل أن يستجلبوا لأنفسهم تلك المطالب، وصاروا يجرون خلف هؤلاء ليستجلبوا منهم النصر والتمكين، خذلهم أولئك وتخلوا عنهم ولم يعبأوا بهم ولم يلتفتوا إليهم حتى تساقطوا. هذه آية كبرى شاهدناها جميعا أيها الأحبة. فالولاية إنما تكون لله وحده لا شريك له. الخلق يموتون ويعجزون ويغفلون ويتغيرون، فعلينا أن نحقق ما أمرنا الله تبارك وتعالى به: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. ثم ذكر أوصافهم: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذه الحقيقة التي يجب أن تمتلئ قلوبنا بها على جميع المستويات، على جميع المستويات. ولا يملك أحد، مهما تعاظم الدول العظمى، ماذا صنعت لمن بذلوا لها كل شيء من أجل أن تكون سندا لهم، ثم بعد ذلك تخلت عنهم أحوج ما يكونون إليها وأبقتهم في حيرة. هذه آية أيها الأحبة. قد يعيش الناس ردحا من الزمان لا يستجلون هذه المعاني ولا يقفون عندها، ولربما لا تخطر عند بعضهم على بال، ولكن حينما يريهم الله عز وجل مثل هذه الآيات فلا أقل من أن تمتلئ القلوب حينها باستشعار هذا المعنى، وأن ترجع الأمة برمتها وتقبل على الله عز وجل وتتخلى عن تولي أعداء الله تبارك وتعالى. الذي لا يفهم هذا من قبل يجب أن يفهمه الآن، أن هؤلاء الأعداء لا يمكن أن يقدموا له نصرا ولا حفظا ولا كلاءة، إنما هو الضياع بكل معانيه. الرابع، أن من عرف أن الله تبارك وتعالى أنه الذي يملك التدبير ويصرف الأمور فإنه يطمئن إليه ويثق به ويركن إليه ويعلم أن مستقبله ورزقه وقوت العيال كما يقولون أنه بيده وليس إلى أحد من المخلوقين، فاطمئن ونم قرير العين، لا تقلق، فإن ربك لا يضل ولا ينسى وخزائنه ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، والدنيا عنده لا تساوي جناح بعوضة، وهو الكريم الغني، فتصريف أمر الخلائق جميعا بيده، والمخلوق لا يملك من ذلك قليلا ولا كثيرا، فلا داعي أن ينشطر القلب وينشعب فتتفرق وجهته وتوليه لهؤلاء المخلوقين علهم أن يعطوه، أن يكلؤوه لأجل أن يحفظ مستقبله ويؤمن قوته وقوت عياله، هذا ليس للمخلوقين، ما لك ولا المخلوقين، عاملهم بالحسنى واجعل أمرك لله، وحد الوجه لله تبارك وتعالى. المخلوق لا يملك لنفسه قليلا ولا كثيرا، اطلب العون من الله، اطلب الغنى من الله، اطلب النصر من الله، اطلب الحفظ من الله، مخلوق ما يملك شيء من هذا، فيطمئن العبد إلى اختيار الله عز وجل وما قسم له من العافية والرزق والولد وغير ذلك من العطايا، فلا يعترض على أقداره وتصريفه، فإنه يفعل ذلك عن علم وحكمة، فهو الولي سبحانه وتعالى يتولى أمر العباد. فأمورك قد تولاها، أنت لا ترزق نفسك، ولهذا قال الله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خوف الفقر إذا كثر العيال، نحن نرزقهم وإياكم، وقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من فقر واقع، نحن نرزقكم وإياهم. فهذا من معاني ولايته تبارك وتعالى. أما الذي لم يسكن إلى قضائه تبارك وتعالى ولم يركن إلى تدبيره لقلة علمه بربه وضعف إيمانه به جل جلاله، فإنه يعيش في حال من الهلع والقلق والتشتت والتشرذم والحيرة والوحشة، لا يدري ماذا يأتي به المستقبل، فيتسلط عليه الشيطان بالوساوس والخواطر، وكثير من الناس تعتلج في نفوسهم أشياء لربما لا يصرحون بها من ألوان المخاوف والقلق من المستقبل، ولربما بقي أحدهم وحده منفردا يبكي ولا يظهر هذا لأحد، وبعضهم يجد في قلبه ألما وحسرة وعصرة بسبب أمور لا يدري ما هي ولا يعرف ما أوجبها، والواقع أن الذي أوجبها هو فراغ القلب من الله تبارك وتعالى. وخذوها أيها الأحبة، خذوها، لقد سمعت الكثيرين يذكرون أشياء من هذا القبيل، بعضهم يقول أبكي ولا أدري لماذا أبكي، وبعضهم يقول أشعر بخوف شديد لا أستطيع أن أقابل الناس، وبعضهم يقول أشعر بارتباك أدى ذلك بي إلى حال من الانفراد والوحدة والبعد عن الناس في مجامعهم، وحرمت كثيرا من الخير. كل هذه الأمور يسألون عنها، يسألون عن الضعف الذي يكون حينما يقفون أمام مخلوق أو حينما يريد أن ينكر على أصغر الناس، يقول أخاف. ما الذي يجعله في هذه الحال؟ هو لو استشعر أن الله مولاه ما خاف من أحد، ولرفع رأسه عاليا، الله مولانا، نمشي على الأرض والله مولانا، تسافر وتذهب وتنام وتستيقظ، لماذا الخوف؟ لماذا نوبات الفزع التي تنتاب الكثيرين؟ لماذا نجد عند بعضهم ألوان الاضطرابات التي يفرزها مثل هذا الشعور، ثم بعد ذلك يذهبون هنا وهناك يطلبون العلاج لدى الرقاة أو لدى الأطباء؟ هذا كله يرجع إلى هذا المعنى. الدواء الشافي أيها الأحبة أن نعرف أن الله هو ولينا، والمعاني الداخلة تحت هذا هذه الولاية أن نتحقق بها، وبعد ذلك لا نسأل عن شيء. وإلا فالشيطان كلما ضعف العبد وأعرض عن ربه تسلط عليه، وإذا تسلط عليه لا تسأل، يخوفه في الليل والنهار، إذا نام بالكوابيس والرؤى المزعجة، وتعال حينما يصبح يبدأ يتصل على المعبرين خائف قلق، هذا في النوم. وإذا كان في حال من اليقظة فلا تسأل عن قلبه المفرق الذي يشعر لربما معه بحال من الاضطراب لا يتمالك فيها أمام الآخرين، يقول أنا شخصيتي ضعيفة، أنا لا أستطيع أتكلم أمام أحد، أنا لا أستطيع أن أواجه أحد، بل بعضهم يقول لا أستطيع أن أقضي أمرا من الأمور ومصلحة من المصالح، زوجني أبي من غير مشورة، ولا أستطيع أن أقضي أدنى الأشياء لأني أشعر أني أفشل ولا أحسن، وأني من ضياع إلى ضياع. لماذا؟ هو فراغ هذا القلب أيها الأحبة. فإذا امتلأ أعرض الشيطان حتى إنه يصير إلى حال كما كان عمر رضي الله عنه، إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر. فهل تظن أن مثل هذه الأشياء تحصل في قلب عمر رضي الله عنه؟ أبدا. أهل الإيمان الكامل هل يحصل عندهم مثل هذا نوبات الخوف الشديد والبكاء من غير سبب، ويغلق على نفسه حجرته ثم بعد ذلك يبدأ في حال لا يتمنى أبدا أن يراه أحد عليها؟ ليه؟ والله تبارك وتعالى يقول إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فأولئك، انظر إلى حال أودت بهم إلى تمني الموت، كفى بك داء أن ترى الموت شافية، وحسب المنايا أن يكن أمانية. انظر إلى العيادات النفسية في أرقى البلاد المرفهة مثل السويد ونحوها من دول الاسكندنافية، بلاد لا ينقصها شيء. وإذا نظرت إلى حال المعايير العالمية في النزاهة وما إلى ذلك تجد أنهم دائما في المستوى الأول، والحياة مذللة، والناس يعرفون ما لهم وما عليهم، ومع ذلك تعصف بهم هذه المخاوف والقلق حتى يتمنون الموت، يتمنون الموت وهم يتجادلون منذ قرن من الزمان أو أكثر في قضية لم يتفقوا عليها، وهي وجود عيادات تقدم الموت بطريقة مريحة، بإبرة يعني، بدلا من أن يلقي نفسه من عمارة أو يشنق نفسه أو غير ذلك بطرق يعني مزعجة، أن يقدم لهم الموت هؤلاء ليعانون بطريقة لبقة ومريحة وهادئة على الفراش، إبرة، ثم بعد ذلك لا يشعر بشيء يبدأ يموت. فهذا يدخل مع أسرته في سيارته، ثم يأخذ العادم عادم السيارة ويوصله بما يجعله يختنق في داخل السيارة، هو مع أولاده جميعا ويموتون من أجل أن يغيب تدريجيا فلا يشعر بالألم بزعمه، إلى غير ذلك. من هؤلاء عندهم كل شيء. انظروا إلى هؤلاء المساكين من الجنود الذين يعودون من العراق أو من أفغانستان، ما الذي يحصل لهم؟ اقرأوا الإحصائيات، هم بزعمهم قد انتصروا وقتلوا وعاثوا في الأرض فسادا، ما الذي يحصل لهم؟ المصحات النفسية يملؤونها، إحصاءات أرقام رهيبة، العاهات العقلية، يتخيلون أشياء تلاحقهم وتطاردهم، لا ينامون. ثم بعد ذلك انظر إلى حالهم صلى الله العافية، وإحصاءات الانتحار وما يقع لهم من ذلك، أعداد كبيرة. الذين ينتحرون أكثر من الذين يقتلون، الذين يصابون بالعاهات العقلية والأمراض النفسية أكثر من الذين يقتلون وينتحرون. طبعا الذي ينتحر ما انتحر إلا بعد ما وصل إلى طريق مسدود. هؤلاء مساكين، وأن الكافرين لا مولى لهم، يعيش هكذا في ضياع بما تحمل هذه الكلمة من المعاني أيها الأحبة، ضائع. فنحن كلما نقصت عبوديتنا حصل عندنا مثل هذه الأمور التي تقلق، والعبد يضعف ويضعف فتزداد عليه هذه الأمور المكدرة، ويحصل له من الألم بحسب بعده عن ربه. كتب عليه أنه من تولاه، يعني الشيطان، فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. فلماذا يترك العبد ولاية الله جل جلاله ويتولى الشيطان وأولياءه؟ والخامس من هذه الأمور، وهو أن نسعى جاهدين ظاهرا وباطنا أن نحقق العبودية لله تبارك وتعالى بمعناها الشامل الكامل. لو لاحظوا الحديث، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الفرائض أولا ثم النوافل، ولا تستصغر شيئا ولا تثقال للعمل، اتقوا النار ولو بشق تمرة. فحفظ النظر أيها الأحبة من النظر إلى الحرام، حفظ البصر لا ينظر إلى الحرام، حفظ اللسان، حفظ السمع، حفظ الجوارح، حفظ القلب، إلى أي شيء يصغي، إلى شيء يميل، بأي شيء يتعلق، كل هذا يحتاج إلى معالجات ومجاهدات وصبر وارتقاء في سلم العبودية. فإذا حصلت للعبد الحالة التي ترتاض نفسه فيها على الطاعة ويصل إلى درجات عالية في العبودية، فإنه يعيش في جنة، كما قال شيخ الإسلام: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فهذا يجده من لذة الإيمان. ولهذا قال من قال من السلف: إننا في لذة لو علم بها أبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف، فيهون عليهم العبادات الشاقة. ولهذا بعضهم كان يقول: إني أفرح بالظلام، يعني لقيام الليل، إذا أقبل الليل فرحت بالظلام. والآخر يقول: إني لا أدخل في الليل فيهولني فينقضي وما قضيت منه أربي، يعني من شدة اللذة والفرح والسرور بقيام الليل ومناجاة الله عز وجل، يقول: ينتهي الليل ولم أشعر به. هذه مراتب عالية يتلذذون معها بالطاعة. وإذا وقع لهم البلاء وهم في هذه المراتب العالية، رأوا أن هذه نعمة ساقها الله إليهم واختارها ليرفعهم، فلا ينكسرون. ولذلك معاذ رضي الله عنه كان يقبل بثرة الطاعون على المنبر فرح، لأنه يعلم أن الطاعون شهادة، والآخر يطعن ويخرج الرمح من الجهة الأخرى ويقول: فزت ورب الكعبة. فيكون أحد الحضور الذين رأوا هذا المشهد يكون ذلك سببا لإسلامه. كيف يقتل ويقول: فزت ورب الكعبة؟ فهناك معايير أخرى، حياة أخرى، جنة ينتقل إليها الإنسان. ولذلك تجد الإنسان إذا تاب وصلحت حاله يشعر بالفرق بين حاله السابقة وحاله اللاحقة، ويجد من الراحة والسرور والنعيم إلى آخره، كما أنه في المعصية يجد من الشقاء والألم والكدر ما لا يقادر قدره. الذي يطلق بصره في الحرام في المواقع المحرمة وما إلى ذلك ماذا يجد من الألم؟ هي هذه النفوس إنما ركبت لطاعة ربها وخالقها، فإذا حادت بدأت الآلام في البدن والنفس. ولهذا ذكر السلف رضي الله عنهم بأن الطاعة لها أثر في الوجه وفي البدن أيضا، فالبدن يصيبه الوهن. ولذلك لما قفز ابن الثمانين من المركب قفزة وسئل عن هذا قال: جوارح حفظناها أيام الشباب فحفظها الله أيام الكبر. فهذا كله أيها الأحبة نحقق ولاية الله بتحقيق العبودية. فهذا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ليست الولاية كما يزعم بعضهم أنها مجموعة من المخاريق والتصرفات والشذوذات والانحرافات والدجل الذي لربما يقدس صاحبه في بيئات لم تعرف التوحيد على حقيقته. فهذا كله نحتاج إليه. الأمر الأخير السادس من هذه الآثار أيها الأحبة أن محبة الله تبارك وتعالى تدفعنا إلى موالاة أهل الإيمان، ومحبتهم على قدر طاعتهم واستقامتهم، كما أنها في الوقت نفسه تجعلنا وتحملنا أن نعادي أعداء الله تبارك وتعالى. فإنه لا يمكن أن تجتمع موالاة الله وموالاة أعدائه، فإن ذلك من مقتضى الإيمان أن تحب لله وأن تبغض لله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وهكذا أيضا في الآيات التي أشرنا إليها من قبل: والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا، ويجعلنا وإياكم من أوليائه وخاصته وأهل قربه. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.